موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة من السيرة النبوية، عنوانها خديجة أول المسلمين. كانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيدهم وناصرهم بالبذل والعطاء والحب والوفاء، وكان لها رضي الله عنها أطيب الأثر عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى دعوة الإسلام. ولذلك تبوأت رضي الله عنها مرتبة رفيعة بين العالمين في الدنيا وفي الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني. وهي قادمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. قال: فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لؤلؤ، يعني لا صخب فيه ولا نصب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: خير نسائها، أي في الدنيا، يعني خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة: إنها كانت وكانت، يعني يعدد فضائل خديجة رضي الله عنها، وفي رواية: إني قد رزقت حبها. فرضي الله عن خديجة وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.